الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا ملء ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما شئت من شيء بعد. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة حتى تركنا على المحجة البيضاء. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين عن التابعين وتابعين بإحسان، واجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضيوف الرحمن في بيت الرحمن عز وجل، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأنا جميعا إن شاء الله من الجنة منازلا. في هذه الجمعة، وأنا أستأذنكم في أن نتوقف عن هذه السلسلة حتى ينتهي بنا شهر رمضان علينا عليكم بالخير والبركة إن شاء الله. ولنذكر في هذه الجمعة، اعتاد المسلمون في شهر رجب أن يحتفلون برحلة الإسراء والمعراج، والأصل عند المسلمين هو الاحتفاء بعيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، لكننا لا نقول احتفالا ولكن نقول تذكيرا بهذه الحادثة، وهي حادثة الإسراء والمعراج. لماذا كانت وكيف كانت وما المطلوب منا بعد 1442 سنة؟ ليه كانت وكيف كانت وما المطلوب منا احنا الان بعد 1440 او 42 سنة؟ نعلم جيدا ان النبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكة 13 سنة يدعو الناس لعبادة الله وحده، لقضية التوحيد فقط، قضية التوحيد فقط، وألا يعبدوا الأصنام والأوثان وما دون الله سبحانه وتعالى. لكنه قوبل بالتعذيب، وقوبل بالاضطهاد، وقوبل بتهجير الصحابة، وهو كذلك هاجر إلى الطائف صلى الله عليه وسلم. حوصر حصارا اقتصاديا 3 سنوات في شعب بني هاشم، وحوصر حصارا اجتماعيا، كان الناس يترقبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذوه يعذبوه أو يضطهدوه، حصارا اجتماعيا حصارا اقتصاديا 13 سنة يقول الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وما كان له سندا إلا الله سبحانه وتعالى، وما كان له عون داخلي إلا السيدة خديجة، ولا عون خارجي إلا عم أبو طالب رغم أنه كان على الشرك. ركزوا معايا في هذه القضية كويس. حين ماتت السيدة خديجة بعد 25 سنة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان تزوجها وهي عندها 40 سنة وهو عنده 25 سنة، ولما ماتت عن سن 65 سنة، وما ذكرت كتب التاريخ يوما أنها أساءت إليه في يوم من الأيام، وما ذكرت كتب التاريخ يوما أنها طلبت منه الطلاق أو أنه طلقها مرة صلى الله عليه وسلم، وما ذكرت كتب التاريخ يوما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عليها، بل إن النبي قعد فترة بعد هي ما ماتت لم يتزوج. بل من شدة حب النبي صلى الله عليه وسلم وتقديرا للسيدة خديجة، وهذه من ضمن في الحديث بتاع الأسرة، النبي حزن عليها حزن شديد جدا، بعكس رجالنا الأيام دي أو بعكس نسائنا الأيام دي، الرجل ما يلحق مراته تموت بعد أسبوعين يكون فكر يخطب واحدة تاني، والمرأة نفس الكلام، والمرأة نفس الكلام. لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وفاء معها وهي تحت التراب، والله ما أعدلني الله خيرا منها، آمنت بي حين كذبني الناس، آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وأعطتني مالها حين حرمني الناس. فكانت العون الداخلي للنبي صلى الله عليه وسلم. يرجع مهموم، ما تعملش زي نسائنا بتوع الأيام دي، أنت مهموم عليه ما شفناش منك خير. يرجع مهموم صلى الله عليه وسلم، يرجع زعلان، يرجع متضايق، يرجع لصدره شيء من المشركين والكفار اللي بيعملوا معاه، تقول له والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتقرب الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. كانت خير امرأة في حياة أفضل رجل على وجه الأرض صلى الله عليه وسلم. لذلك لما ماتت ومات عمه أبو طالب، رغم أن عم أبو طالب مات على الشرك، وكان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه لآخر أنفاسه وهو يقول يا عماه قلها أشفع لك بها عند ربي، ولكن كان يجلس طواغيت الشرك عند رأسه مقابل لجلوس محمد صلى الله عليه وسلم، أقول أنه تتبع هذا الغلام الذي يردك عن دين أجدادك وأبائك، وهو يتلفظ بيت شعر كتبته الكتب، والله لقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لكنه لم يلفظ لفظ التوحيد فمات على الشرك والعياذ بالله. لهذا في هذا العام سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا العام عام الحزن، عام الحزن والحزن والشدائد والمصائب تصنع الرجال المؤمنين، تصنع الرجال المؤمنين. إذا كان في إيمان عندنا بالله سبحانه وتعالى، يبقى الشدائد هتصنع مننا قوة، الشدائد هتصنع مننا رجولة، الشدائد هتصنع مننا صلابة ووحدة وصف واحد. أما إذا لم يكن عندنا الإيمان وكنا ضعاف أصحاب هوى وأصحاب نفس، كان يبقى العكس كذلك، زي الناس اللي بيبقى في أفواههم ملاعق الذهب، مترف في حياة الدنيا، عايش عيش الطرف وعيش البذخ، حين يصاب بأي شيء ولا أي شدة ولا أي حذر يسخط ويجزع، وربما ذهب فانتحر والعياذ بالله. لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشدائد، أصحابه كانوا يعذبوا، أصحابه هاجروا إلى الحبشة مرتين، هو هاجر إلى الطائف، انضرب في الطائف، أدميت قدماه، شج جبينه صلى الله عليه وسلم، ولكن هو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، ويأتيه جبريل ومعه ملك الجبال، لو شئت أطبقت عليهم الأخشرين، يقول لا يا أخي جبريل، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، أن يعبد من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، صدق الله العظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هنا لكننا نجد في تركيبة النفس البشرية أن لكل نفس بشرية طاقة، طاقة محدودة. ما تقوليش بقى أنت شيخ، يقول الناس غالبا لما يجي واحد يتكلم معايا اللي يزعل عليه بتاع، أقول ما أنت الشيخ يا أخي، ما أنت الشيخ، لازم تتحمل الكل، أنا أتحمل ألف بشر موجودين قدامي، تمني نفس واحدة من الآخر، لي طاقة، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنا طاقة، أنا نفس بشرية، لها حدود معينة في التحمل، لها قدرات معينة في التحمل، لكن إذا كان التحمل من أجل الدين فأهلا به ومرحبا، أما إذا كان التحمل من أجل الدنيا ومن أجل لعاعة الدنيا فلها حدود، لها طاقة، لها حدود. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أما كانت مصائبه في جسده يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لما كانت مصيبته في ابنه وأولاده اللي بيموتوا قدام منه، ستة من أولاده بيموتوا على قيد الحياة وهو موجود ولم تلقى له إلا فاطمة، ولذلك ممكن يقول وإن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي رب الله سبحانه وتعالى. وذلك هذه مصائب الدنيا، لكن حين تكون مصائب في الدين جزاء. قالوا أنت مجنون، أنت ساحر، أنت كاهن، بك جنة، مش عارف هذه المسميات كلها، هذه جروح نفس، جروح نفسية. وأطباء النفس منهم بعتبروا أطباء النفس يعني عندهم صعوبة في التعامل مع هذه الأمراض النفسية غير أي طبيب تاني، لأن الأمور النفسية تحتاج إلى بحث وتفحيص وتمحيص في هذا السبب الذي جرح شعوري وجرح كرامتي وجرح شرفي. حين يقولون أنت مجنون، أنت كاهن، أنت شاعر، بك جنة، أنت كذا، هذه أمور هي التي آلمت النبي صلى الله عليه وسلم، يدعوهم ليأخذ بأعناقهم وقلوبهم يبعدها عن النار، وهم يتهمونه بالجنون وبالشعر وبالكهانة وبالسحر. شوف الفارق شكلين. ولذلك حزن النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه حتى نزلت آخر سورة النحل، اسم آخر سورة النحل، وتربط بينها وبين الآية اللي بعديها سبحان الذي أسرى بعبده. آخر سورة النحل: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. خلي بالك، إذا كان ربنا معاه خلي ينكر بيك ينكر. إذا كنت أنت عندك يقين في أن ربنا معاه، أي واحد ينكر بيك خليه ينكر بيك، لأن ربنا قال في صف المؤمنين: يمكرون ويمكر الله، ينكر الكافرون والمشركون. ما قالش وتمكرون أنتم كمؤمنين، ما قالش وتمكرون أنتم كمسلمين كصف موحد بالله رب العالمين، لا، ولكن يمكرون وينكر الله والله خير الماكرين. إنهم يكيدون كيدا، ما قالش وتكيدون كيدا، قال وأكيد كيدا. ليه؟ لأنه قلت لك ربنا هو هو القوة الدفاعية التي تدافع عنك، هو الله رب العالمين. ومن أكثر ما أقوى من الله قوة؟ لا أحد سبحانه وتعالى. إن الله يدافع عن الذين أمنوا. واصبر، عارفين قبل أن أنه لا يحزنك الذي يقولون، مش ضرب ولا خبط ولا كسر ولا دم سايب يحزنك أبدا، لكن الكلام بتاعهم المؤلم، الكلام بتاعهم المؤلم. قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك بحاجة في نفسهم من حيثك حقد عليك. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، ويقولون إنه لمجنون، يحسدوك على إنك أنت. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. كنا مفكرين إن الرسالة دي حتنزل على عظيم من عظماء مكة، واحد من كبار قريش، ولكن تنزل على واحد يتيم، تنزل على واحد فقير، تنزل على واحد ملوش حد غير رب العالمين سبحانه وتعالى، كله يتخلى عنه. هذه قضية لتعبته نفسيا. وما هذا تجد يموت النبي صلى الله عليه وسلم بعد 23 سنة، ده عن أكثر من 140,000 مسلم في حجة الوداع. لذلك واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم. ليه لا تحزن؟ لأن النبي كان يحزن، إنسان يدعوه إلى الإسلام ولا يسلم، كان يحزن أنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه رأى جنازة يهودي تمر فبكى. فلما سألوه قال: يا رسول الله، جنازة يهودي وتبكي عليها؟ قال: نفس تخلفت مني إلى جهنم. ليه؟ ودي رسالة لنا يا إخوة. إحنا ربنا حيسألنا عز وجل يوم القيامة، ربنا حيسألنا عن هنا على أماكننا اللي إحنا موجودين فيها دي. واحد كان في إمكانك ربنا يهديه على إيدك، وأنت انشغلت بدنيتك وسبته، ربنا يسألك عنه يوم القيامة. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. أنا هتكلم معاكم، مش هتكلم في تفاصيل رحلة الإسراء والمعراج، كلكم عارفينها، وكلكم سمعتوا فيها حاجات كتير، سمعتوا فيها أمور صادقة وغير صادقة، وروايات باطلة وغير باطلة. ولكن أنا هتأخذ من الآية الأولانية واسم السورة. اسم السورة سورة الإسراء. المفروض سورة الإسراء لو كنا احنا بنحكي حاجة عن الإسراء والمعراج يبقى نحكي قصة حالة من الألف إلى الياء عن الإسراء والمعراج. لكن تعال شوف سورة الإسراء والمعراج بالكامل لم تأتي بحديث عن الإسراء إلا في الآية الأولى فقط. أما تفاصيل الإسراء والمعراج فكانت في سورة النجم. طب إيه القضية؟ يبقى قضية لازم نروح وقفة مع الآية الأولى. الآية الأولى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ناخذ سبحان وناخذ عبده وناخذ ليلا وناخذ المسجد سريعا، نقاط سريعة. الله سبحانه وتعالى ذكر كلمة سبحان، وسبحان دي هي تنزيه لرب العالمين عن أي نقص، تنزيه لرب العالمين عن أي نقص. الله عز وجل يتصف بصفات الكمال، الكمال لله وحده سبحانه وتعالى. وكلمة سبحان هي ذكر لله عز وجل. خلي بالك، يبقى أول حاجة الذكر لله سبحانه وتعالى. أسرى بعبده، كلمة بعبد تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، تحقيق العبودية لله وصرف الانتساب إلى العبودية لله سبحانه وتعالى. واحد فينا لما يبقى شغال عند واحد ويضايقه شوية يقول أنا مش عبد عندك، أنا مش عبد عندك، بلاش الشغل بتاعك دي. لكنك تيجي لإيد رب العالمين تفتخر وتعتز بأنك تسجد لله وتعبده على أنك عبده، على أنك عبده سبحانه وتعالى. تحقيق العبودية لله، والعبودية لله ليست كلام يقال. الحمد لله نحن عبيد يا عم ربنا يرحمنا، الحمد لله نحن عبيد يا عم ربنا يغفر لنا، ليست كلام يقال ولكنها منهج حياة. أنت عبد لله، تعبد الله، تعبد الله. وهذه الرسالة التي أمر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لحد ما يجيك الموت وانت في عباده، يجيك الموت وانت في عباده، هذه جزئية. الأمر الآخر ليلا، قيمة الليل في حياة المسلم انتكست عندنا الفطرة، أصبح الليل بتاعنا ليل السهرات والسهر، وأصبح النهار هو الليل بتاعنا اللي بننام فيه. هذه انتكست عندنا الفطرة. لكن شوف ليلة قيمة الليل في حياة المؤمن، وربنا أمر النبي بقيمة الليل قبل ما يحمله الرسالة، قبل ما يشيل عبء الرسالة، قبل ما يقول له أنت رسول عليك حمل الجيل، لازم تتقوى على هذا الحمل بقيام الليل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الحمل تقيل، لكن الحمل تقيل ينام. الناس كتير تقول لك هذا أنا عندي شغل جامد بكرة لازم ننام طول الليل عشان نقدر على الشغل بكرة، قل أسف عكس ده، انت إذا قمت بالليل تقويت. حتى سيدنا النبي كده يقول لنا على القيلولة الساعة اللي بعد الظهر دي، ونستعينوا بالقيلولة على قيام الليل، تساعدك شوية. وقيام الليل كما وصفت الصحابة كانوا فرسانا بالنهار رهبانا بالليل، فرسانا بالنهار رهبانا بالليل. دقائق الليل غالية فلا تضيعوها بالغفلة، يا رجال الليل هب هب فوت لا يرد، لا يقوم الليل إلا من له عزم وجد. قيام الليل في حياة المسلم وخاصة الداعية، وخاصة الداعية الذي يريد أن ينجح وأن يفتح الله له قلوب البلاد والعباد وأن يلقي حبه في قلوب العباد، فعليه بقيام الليل وخاصة الداعية قيام الليل. ثم يربط بعد ذلك قصة الإسراء بحالها فكانت من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إلى المسجد الأقصى. خلي بالك المسلم بفيها شاهد كويس. المسلم حياته لابد أن تبدأ من المسجد وتنتهي في المسجد. حياتك كده. أما حياتك تبدأ من الأبان وتنتهي في الإسبان هذا مش صحيح. أما حياتك تبدأ بتجارة غش وتزوير وتضليل وكسب حرام وتنتهي بأنك أنت ما بتصليش هذه مصيبة أكبر. لكن شوف من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى قيمة المسجد في حياة المسلم. المسجد ده جزء من كيانك من تركيبتك ما تغيب عنه لحظة ما تغيب عنه فرض من الفرائض أصل. فإن كان لابد فلا تغيب يوما عن بيت الله عز وجل. لأن بيوت الله في الأرض المساجد وزواره عمارها. فطوبى لمن توضأ في بيته ودارين في بيتي فكان حقا على المزور أن يكرم زائره. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. نريه من آياتنا آيات كثير. شفى النبي في رحلة الإسراء والإسراء هو السير ليلا من المسجد الحرام لمسجد الأقصى. والمعراج هو العروج من المكان إلى المكان أعلى. هو كده قضية كده يعني تفسيرها تفسير معنى الإسراء والمعراج. ولذلك من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. لهذا أيها الأحبة الكرام رسالة إن الذين يتفوهون ويتشدقون بالكلام وينعون الأثى على الواقع الموجود مما يحدث في المسجد الأقصى أقول لهم أنا وأنت السبب لهذه النقاط الأربعة. غفلنا عن ذكر الله، لم نحقق العبودية لله في أنفسنا. وأنتم تعلمون الذي حرره من قبل كان يمر على قيامه بالليل، كان يمر على قيامه بالليل. قيام العسكر بتوعه بالليل، فالعسكر الذي يقوم الليل ويقرأ القرآن يقول من هنا يأتي النصر. والذي ساهي وغفلان وبيلعب ومشارب يقول من هنا تأتي الهزيمة، من هنا تأتي الهزيمة ومن هنا يأتي النصر. إنه لا يبكي، لا يبكي على نفسه فهو بيت الله وهو حافظه، ولكن يبكي على واقع الأمة. واقع الأمة غفلت عن قضية الذكر. عشنا في ضنك غفلنا عن ذكر، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أذكى آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. عايشين في ضنك في شدة. تداعت علينا الأمم جميعها بسبب هذا، بسبب أنا وأنت. لأنه ما أمان ولا بلاء إلا بدم. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حين يلتقي بإبراهيم عليه السلام في رحلة الإسراء في رحلة المعراج، إبراهيم يرسل إلينا عليه السلام، يرسل إلينا أبو الأنبياء رسالة، يرسل إليكم جميع الرسالة أيها الأحبة الكرام أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، عليك وعلى جميع الأنبياء السلام. أقرئ أمتك مني السلام وأخبرها أن الجنة طيبة التربة وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. يلا نزرع في الجنة، يلا نشجر مكاننا في الجنة بالذكر والطاعة لله سبحانه وتعالى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. وهذه وصية أبيكم إبراهيم عليه السلام، رسالة أبيكم إبراهيم على لسان محمد في رحلة المعراج وهو يقال. ثم أيها الأحبة الكرام بالذكر عبادة الله سبحانه وتعالى، والله يقول وأقم الصلاة لذكري. لكن انظروا أيها الأحبة أين فرضة الصلاة. كل التشريعات ينزل بها جبريل، كل الفرائض ينزل بها جبريل إلا الصلاة. إلا الصلاة ما نزل بها جبريل، بل فرضت على رسول الله عند سدرة المنتهى عندها جنة الماء في ليلة المعراج، وكانت 50 فريضة في اليوم والليلة، وظل يسأله التخفيف حتى استحيا صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم، استحيا من ربه، ظل يطلب منه التخفيف حتى صارت 50 في العمل و50 في الأجر، و5 في العمل وبنضيعوها، فكيف لو كانت 50؟ كيف لو كان عندك 50 ركعة أو 50 فريضة في اليوم والليلة؟ كيف كنت تقضيهم أنت؟ 5 فرائض ما نستطيع أن نقضيهم، ومع ذلك أيها الأحبة نضيعها كثيرا. فرضت من فوق سدرة، من فوق العرش الرحمن، من تحت عرش الرحمن عز وجل، حين التقى محمد بربه عز وجل، حين تقدم به جبريل وقال جبريل وما منا إلا له مقام معلوم، تقدم يا محمد، قال يا محمد جبريل وهنا يترك الخليل خليله، قال يا محمد أما أنني لو تقدمت لاحترقت، وأما أنك لو تقدمت لاحترقت، ألق السلام على ربك يا محمد، قال التحية لله، التحية لله اللي تقولها في التشهد، حرام يدور بين الله عز وجل وبين نبيه صلى الله عليه وسلم عن قرب. لما رجع قال هل رأيت ربك يا محمد؟ قال رأيت نور، أن له نور، الله نور السماوات والأرض. فمن أراد أن يعيش في نور في حياته فليؤمن بالله ورسوله وليؤدي الصلاة، فالصلاة نور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها صلة من نور، من نور الله عز وجل. الصلاة معراج بك، ترتقي بك، لأنها فرضت فوق 7 سماوات. الصلاة فرضت وأرسل بها محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة دون واسطة جبريل، على عكس كل التشريعات. وكأنك أنت حين تصلي فإن الصلاة لا تجعل بينك وبين الله واسطة، بل إن الله عز وجل يتجلى عليك في صلاته. عبدي قسمت الفاتحة بيني وبينك، أو يقول في رواية أخرى يا ملائكتي قسمت الفاتحة بيني وبين عبدي، فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم قام الله استعان بي عبدي، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله يا عبدي مني العون ومنك العبادة، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. حوار بينك وبين الله في أم الكتاب، وحوار تنقله عن رسول الله مع ربه في التحيات، فكأنك وأنت تصلي في حضرة الربانية، فإذا التقت الروح وسبحت الروح في ملكوت الله، والتقت الروح مع ربها عز وجل وهي في الصلاة فلن تشغل عن الله بغير الله، هنا توثقت الصلة بيننا وبين ربنا، فيتحقق ما ذكر في آخر سورة النحل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فليكد الكائدون وليحقد الحاقدون وليحسد الحاسدون وليمكر الماكرون، فإن الله معنا وهو ذو القوة المتين. أقول ما تسمعون واستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى من ولاه واتبع هداه، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله. ثم أما بعد، عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. رحلة الإسراء والمعراج نرجو أن نجدد فيها بيعة مع الله رب العالمين على ذكره وعلى تحقيق العبودية مع الله، وعلى قيام الليل، وعلى الارتباط بالمساجد، وعلى ألا ننسى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، والمسجد النبوي. والمسجد النبوي نريد أن نتفنى كما يتفنن غيرنا في أنهم يميتوا علينا قضيتنا، نريد أن نتفنن في إحياء هذه القضية. فالمسجد الحرام لا يقل أهمية عندنا عن المسجد الأقصى، ولا الأقصى يقل أهمية عندنا عن المسجد الحرام. هم يحلمون أن يسروا من النيل إلى الفرات، ونحن نؤمن بأنه الثاني أولى القبلتين وثالث الحرمين، بل ربما نقول ثاني الحرمين، لأن المسجد الأقصى ذكر قبل ما أن يصير المسجد النبوي، المسجد النبوي المولد إلا بعد هجرة النبي في المدينة. المسجد الحرام والمسجد الأقصى، فالتفريط في أحدهما تفريط في الآخر. وإياك تظن أنك غير مسؤول وأنت قاعد في أوروبا، لا، إياك تنعي حظك وتقول هم السبب الجماعة اللي موجودين هنا. صحيح إحنا بنعول عليهم كثير، ونحن نناشدهم بمصالحات، مش عاملين نجذب في بعضينا ونقول يا رب انصرنا، ولا يا رب حرر لنا الأقصى. المطلوب فينا، المطلوب مننا نبقى إيد واحدة، نبقى شوكة واحدة، نبقى قوة واحدة. مطلوب منا يبقى في تناجد وحب بيننا وبين بعضينا، ده المطلوب. مطلوب مننا ان احنا نبكي قبل ان يبكي هو على واقعنا، فلنبكي نحن عليه. انا وانت هنا سبب، كل واحد فينا سبب في انتكاسة الامة، ان انتكست الامة، لان انت عضو في جسد الامة، فاذا صرت مريضا تداعى لك الجسد كله بالسهر والحمى، فلا بد ان تداوي مرضك حتى لا تؤلم جسد الامه كلها. انت عضو في كيان الامه، اذا اقترفت ذنبا، اذا اقترفت ذنبا ربما اهلكت الامه كلها. ايه اللي خلى الايد لما تسرق ترمى في جهنم والعياذ بالله؟ الجسد كله يروح جهنم ليه؟ ايه اللي خلى الانسان لو زنى بعضو صغير في جسده الجسد كله يروح جهنم والعياذ بالله؟ هكذا هكذا انا وانت اطراف واعضاء في كيان الامه، في جسد الامه، فاياك ان تهلك الامه بسببك. فلنجدد مع الله بيعه جديده على أن لا نعصيه، وأن نعبده، وأن نحقق العبودية لله سبحانه وتعالى، وأن نربط حياتنا ببيوته من المسجد إلى المسجد، وأن نقوم الليل، فقيام الليل مغفرة للذنوب ومطهرة للعيوب وإرضاء لرب العالمين وعون على شقاء النهار. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فرج كربنا ونفس همنا واستر عيبنا وتولى أمرنا واحسن خلاصنا، وبلغنا مما يرضيك آملنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، واجعلنا من عبادك المتقين، واجعلنا من عبادك المحسنين. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، واشكروا يذكركم، واقم الصلاه. واسالكم ان تدعوا لي بدعاء خاص لحاجه في نفسي، اسال الله ان يحقق هذا المدى.